معظم المسلمين يتوهمون أن صلة الرحم أن أتصل به هاتفياً أو أن أزوره في العيد. لا والله، لا والله، لا والله، تعني صلة الرحم أن أزوره وأن أتفقده. وضع المعاشي، وضع التربوي، وضع العلمي، وضع الصحي، وأن أقدم له بعض المساعدة إذا كان يحتاج إلى مساعدة مالية، إلى مساعدة علمية، إلى مساعدة اجتماعية، وبعد إذن أدله على الله. صلة الرحم تبدأ بالزيارة وتنتهي بالهداية، هذه صلة الرحم. لكن كيف أن أشياء كثيرة بحياتنا مسخت؟ هذه الصلة مسخت إلى أن تزوره في العيد وتقول يا ربي لا أجده، لعلي لا أجده، برتاح، هيئ بطاقة، فإذا فتح الباب تصاب بخيبة أمل، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه صلة الرحم؟ أن تتمنى أن لا تجده؟ حياتنا شكليات أصبحت. لذلك أنا معجب بأبناء المدينة المنورة، مقسمة إلى أربعة أقسام، كل يوم بالعيد في ربع يبقى في البيت، فما في زيارة خائبة أبداً. هذا الربع أول يوم، الأربعة الثلاثة يتوجهون لزيارة هذا الربع، كل يوم في ربع مقيم بالبيت. أنا بتمنى الآن بالأعياد بدل تراشق الزيارات الخائبة اجتمعوا بسهرة، الأقارب، الأخوات، الأصهار مثلاً، جلسة مطولة في بيت، كل مرة ببيت. يعني أنتم لا تصدقون كم من الأحاديث الصحيحة وكم من الآيات تتحدث عن صلة الرحم. أنا لي كلمة أرددها كثيراً، الناس أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ من هنا لا تقبل زكاة المال من الغني وفي أقربائه محاويج. إذا أعطيت زكاة مالك لأهلك وأقربائك الفقراء لك أجر مضاعف، أجر أداء الزكاة وأجر الصلة. لا تقبل زكاة المال من دافع الزكاة وفي أقربائه محاويج، الأقربون أولى.